الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الاثنين هو أول يوم نبدأ به بشرح سلسلة المتون العلمية، والبداء إن شاء الله ستكون بالأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك القواعد الأربع، ثم بعد ذلك نشرح إن شاء الله في كتاب التوحيد. وكما تقدم أن الأيام الجمعة والسبت والأحد وهذه للفقه، والاثنين وهذا يكون بإذن الله عز وجل المتون العلمية. وهذا جدول فيه بيان المتون التي سنحفظها في المستوى الأول الذي هو الفصل الأول عندنا. من أراد أن يأخذ منها شيئا فلا بأس، هي هنا طبعا الورقة خلى عندك عشان تعرف ما هي المتون، وإلا كل واحد من الأخوة سيكون له ورقة مستقلة باسمه موجودة عندي أنا، لكن هذه فقط علشان تعرف ما هي المتون وترتيبها، ونستعين بذلك إن شاء الله. وهذا أيضا جدول فيه بيان المتون التي تحفظ في المستوى الثاني بعد انتهاء من الدرس إن شاء الله. من أراد أن يأخذ منها شيئا فليأخذ. كان من العادة التي مشينا عليها في الأعوام السابقة أننا قبل البداء بشرح المتن نسمع من الإخوان بعض من يحفظون هذا المتن سمعون، لكن إن شاء الله في هذه المرة لن نسمع، لأننا سنحتفي بالتسميع الذي بعد العشاء، ونستغل وقت التسميع هذا ونأخذ بعض الشرح حتى نقطع إن شاء الله الشرح في أقل مدة ممكنة. المتن الذي بين يدي هو متن الأصول الثلاثة، والأصول الثلاثة هذه رسالة صغيرة الحجم واضحة الألفاظ ولكنها مليئة بالمعاني والأحكام والأصول العظام التي ينبغي على كل مسلم أن يحفظها وأن يعرفها وأن يعتقدها. الأصول الثلاثة هذه رسالة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، لما ألفها الإمام رحمه الله منذ ذلك الوقت تلقفها الناس طلبة العلم والعوام، وحرصوا على حفظها وعلى تعلمها وعلى تدريسها. إلى عهد قريب كانت المساجد عندنا في نجد ما يخلو مسجد من مساجد المدن إلا ويوجد فيه شخص يحفظ الناس الأصول الثلاثة. وإلى اليوم صورة الثلاثة نحن ندرس في أولى ابتدائي، من أوائل ما يأخذ الطالب في أولى ابتدائي في منهج التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، وكل هذا الكلام منتزع من كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. أما مؤلف هذه الرسالة فهو عالم معروف، وهو الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، ونشأته وطلبه للعلم وجده في الدعوة أمر مشهور، وذلك أن الإمام رحمه الله ولد في نجد، وكانت نجد في ذلك الوقت مليئة بالشركيات والبدع والضلالات والأضرحة التي تعبد من دون الله والأوثان التي تعبد من دون الله، وكان أهل السنة المتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام غرباء مثل الأيتام في مأدبة الرئام، كانوا غرباء مستذلين، هؤلاء المتمسكون بالسنة فاضلا عن الداعين إليها. وكانت البدع والشركيات منتشرة في نجد في ذلك الوقت. فولد الإمام رحمه الله في عام 1115 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بطلب العلم وتنقل بين المدن والدول، فذهب إلى الحجاز وذهب إلى الإحسان وذهب إلى العراق ورجع إلى المدينة ثم رجع إلى نجد. وأثر في نفس الإمام رحمه الله ما يراه من حال المسلمين في ذلك الوقت، حيث أن المسلمين كانوا بعيدين عن دين الله عز وجل، فأراد أن يدعو إلى السنة، وذلك أن من أسباب توفيق الله جل وعلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان في بدايات الطلب وفقه الله عز وجل للتركيز على كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، فانكب عليه وحرص على ترديدها وعلى الاستفادة منها والاقتباس منها والنهل منها، حتى أثر فيه منهج هذين الشيخين. ولذلك إلى اليوم منهج ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تلمس تأثيره على أئمة الدعوة كلها، وهذا من بركة علم هذين الإمامين. وسبحان الله العظيم، ما رأينا أحدا ركز على كتب ابن تيمية أو كتب ابن القيم رحمه الله مع كتب غيره من الأئمة إلا رأينا أثر ذلك على سلامة منهجه وصحة اعتقاده وعمق فكرته وصحة استدلاله، وأيضا ما عنده من العلم الغزير. ولذلك أنا أحث الإخوة على التركيز على كتب الإمامين. طبعا ما يعني ذلك أن الطالب المبتدئ يأتي مباشرة يطب ويأخذ هذه الأشياء ولا يراعي التدرج، هذا خطأ. أذكر مرة من المرات جاء لي شاب في المسجد وقال لي أنا عندي كتاب، أنا أعرف هذا الشاب مبتدئ إلى الآن، يعني الرجل إذا كان يحفظ فيحفظ درس واحد ولم يحفظ ولا متن من متون العلم، لكنه موفق وفق للعلم وحفظ القرآن، يعني حرص على حصول العلم. لكن قال لي أنا أشكل علي، قرأت في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله لكن أشكل علي مواضع منها ما فهمتها. قلت ما اسم الكتاب؟ قال الرد على المنطقيين. الرد على المنطقيين المتخصصون لا يقرؤونه إلا بشق الأنفس يفهمون بعض المصطلحات، فكيف أنت تأتي بهذا الأمر؟ أقول التركيز على كتب الإمامين مهم جدا، ولكن لا بد من التدرج، لا بد من التدرج في هذا الأمر. الحاصل من ذلك أن الشيخ رحمه الله كان على سيرة يطول جدا، وفقه الله عز وجل للدعوة إلى التوحيد والحرص على هذا الأمر العظيم، وغرسه الله وهو جدير بأن يكون ممن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه كما في المسند إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته، وقال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها الإيمان. في تلك الفترة التي انطمست فيها معالم الدين الحق في كثير من بلاد الجزيرة هيأ الله عز وجل هذا الإيمان، فأراد أن يدعو إلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة، لكن منعه والده. ليس لأن والده لا يعتقد ذلك، لكن خوفا منه، خوفا عليه، فمنعه. فبدأ يدعو بالسر حتى مات والده. فلما مات والده أعلن الأمر إعلانا ظاهرا، فحاول أهل البدع قتل الشيخ حتى إن المحاولات وصلت إلى أكثر من 4 مرات. من أواخر المرات تسلق بعض أهل البدع عليه بيته ودخلوا بيته ليقتلوا، ولكن الله سمع. فلما رأى هذا الأمر خرج من هذه البلدة التي هو فيها وانتقل إلى بلدة أخرى، وهكذا تنقل من بلد إلى بلد حتى هيأ الله عز وجل له من ينصره وهو الإمام محمد بن سعود. فاجتمع حجة وسيف، فكان في ذلك نصر لهذا الدين كما هو معلوم. ثم بدأت أعلام السنة ترتفع في هذه الجزيرة، وبدأ أهل العلم ينتشرون، وبدأت السنة تظهر، وبدأت البدع والقبور تتلاشى شيئا فشيئا حتى أصبحت كما ترون. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة العقيدة الصحيحة إنه جواد كريم. لكن أقول قبل أن نشرع في كلامي الشيخ رحمه الله، أقول انظر إلى الإخوان إلى حال الإمام رحمه الله. الإمام خرج في وقت الناس ليسوا حساب بل وقعوا في الشرك، والناصر له قليل والمخالف له كثير، بل والمخذل له كثير، ومع ذلك ما قر له قرار ولا هدى له بال حتى بذل روحه ونفسه وماله وولده حتى تنتشر هذه الدعوة الصحيحة. فينبغي لنا أن نحمل مثل هذا الأمر. الحمد لله الآن أبواب كثيرة مفتوحة، والإنسان على أسوأ الاحتمالات تشاهد إنسان فاسق. إذا قيل لك لا منذه يعني مدمن مخدرات، طيب هذا الرجل ما يساوي عند الرجل الذي يسجد ويقود الصنم؟ لا شيء. الفسق صحيح أنه ذنب كبير، والكبائر ذنب كبير، لكن أكبر منها الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك جد واجتهد. فنحن حري بنا أن نحرص على الدعوة إلى الله، وأن نبلغ دين الله عز وجل، والسعيد من وفقه الله بسلوك هذا الطريق، وإلا فلا إشكال أن دين الله عز وجل منصور، وأن الله عز وجل يهيئ لهذا الدين من ينشر وينصر ويبلغ، لكن كن أنت من هؤلاء الذين يهيئهم الله عز وجل. وإلا فإن على يقين أن الناس كلهم لو تخلوا عن نصرة دين الله عز وجل وتركوه وخذلوه لهيئ الله له من ينصر، لأن الذي أنزله هو الذي تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، لكن المسلم يحرص على هذا. فمن الرسائل التي ألفها الشيخ رحمه الله، كان طيلة حياته يؤلف الرسائل ويرسل إلى القرى والمدن والدول والمشايخ وعوام الناس، يرسل رسائل. من هذه الرسائل رسالة الأصول الثلاثة ألفها الشيخ رحمه الله، فلما ألفها تلقتها الناس وعلموا ما فيها من العلم الغزير على وضوح عبارته. الأصول الثلاثة تستطيع أن تشرحها في سنة، وتستطيع أن تشرحها في يوم، هي مليئة بالعبارات العظيمة، ومع ذلك واضح لو قرأتها عليك من أولها إلى آخرها لفهمتها، ولكن أنا لم أطيل بشرحها، وإنما سأقف وقفات يسيرة مع بعض الأصول المهمة التي يحسن بطالب العلم أن يعرفها، يحسن بطالب العلم أن يعرفها. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا بالأمس، عادة المؤلفين البداءة في مصنفاتهم بالبسملة، وهذا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة في كل سورة إلا سورة إيش؟ براءة. وأيضا اقتداء بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ كتاباته ورسائله بسم الله الرحمن الرحيم. معروف لما كتب الكتاب في صلح الحديبية ماذا كتب؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ولما كتب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم، أما بعد إلى آخره. فكان يبدأ بالبسملة، وأيضا تيمنا وتفركا في البداءة بالبسملة. وقد ذكرنا بالأمس في شرح الفقه أن الحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبكر، هذا حديث ضعيف، كما بين ذلك الإمام ابن حجر السيوطي والألباني وغيره من العلماء. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بها. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال: قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. المؤلف رحمه الله افتتح كتابه برسوله، وذلك أن الشيخ رحمه الله جعل هذه الرسالة مبنية على ثلاثة أقسام. القسم الأول وصية فيها بيان أربع مسائل يجب على الإنسان أن يعرفها. الثانية وصية أخرى فيها بيان ثلاث مسائل من أهم مسائل الدين التي يجب على كل مسلم أن يعرفها ويعتقدها. الثالث فيها بيان الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. والأصول الثلاثة عليها معقل فلاح الإنسان وعزه ونجاته في الدنيا والآخرة. ولذلك يجب أن يعلمهم الصغار والكبار والمسلمون والداخلون في الإسلام حديثا هذه الأصول. أول ما يسأل العبد في قلبه عن هذه الأصول قال له من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ ولذلك يجب على الإنسان أن يعرفها بالأدلة مو بالتقليد. ولذلك الرجل الذي يقال له في قبره من ربك؟ فيقول ها ها لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم يقال من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم يقال له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمنزبة من حديد لو ضرب بها جبل وصارت وراء يقول ها ها لا أدري. هذه الأصول ما يكفي فيها التقليد الذي لا يعرف الإنسان فيه دليلا، بل لا بد أن تعرف الدليل الشرعي حتى ما يلبس عليك، خاصة أننا في زمن كثرت فيه الفتن وتنوعت المهن وشكك الناس في أصول من أصول دينهم. فلا يستبعد الإنسان أن يأتي إنسان يشكك بمثل هذه الأصول. وقد حصل. الحاصل من ذلك المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بوصية عظيمة، هذه الوصية مدارها على الأصول الثلاثة. فبين وقال اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي الأربع مسائل؟ قال أولا العلم. العلم هذا الأول. واعلم أن العلم نوعان، نوع واحد ونوع مستحب. والشيخ ماذا يقصد؟ يقصد العلم المستحب ولا الواجب؟ يقصد العلم الواجب الذي لا يجوز لأي مسلم أن يجهله. فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. طيب العلم نوعان، نوع فرض كما روى أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا الحديث في إسناده كلام. من أهل العلم من يحسن بجملة شواهده، لكن سئل الإمام أحمد رحمه الله قال قال له قائل ماذا يعني بالفرض؟ قال يعني ما هو العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه؟ قال هو العلم الذي لا يسعه جهله، أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الحج وهكذا، وأهم منها أحكام العقيدة التي يجب على الإنسان أن يعرفها. طيب ما هي العلوم المهمة التي يجب على الإنسان أن يعلمها؟ قال ثلاث: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه العلوم الثلاثة يجب على الإنسان أن يعرفها، وسنتكلم عليها بالتفصيل بإذن الله. من هو ربك؟ وكيف تتعرف على ربك؟ وما هو الواجب عليك تجاه ربك؟ وما هو الخلل الذي حصل من بعض الناس في حقوق الله جل وعلا؟ ثم من هو نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وما حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ ثم ماذا يعني شهادتك أن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله؟ ثم بعض الحقوق التي للمصطفى صلى الله عليه وسلم علينا. ثم ما هو دينك وكيف تعرف دينك؟ ثم بعض المسائل المهمة نذكرها بإذن الله على سبيل الإيجاز. ثم قال الثانية العمل به، يعني إذا عرفت ربك ودينك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعرفتها علما يقينيا فلا يكفي ذلك، لابد أن تأتي بأمر آخر هو العمل بهذا العلم. وذلك أن العلم لا يقصد بذاته وإنما يقصد للعمل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمسلم إذا علم يجب عليه أن يعلم، فثمرة العلم العمل، ومن عمل بما علم أوفقه الله علما ما لم يعلم. الثالثة قال الدعوة إليه، وذلك أن المسلم إذا عرف الحق وعمل بالحق فإنه ينبغي أن يحمل في قلبه هذا الحق ليوصله إلى غيره. فإن كثيرا من الناس جاهلون بالحق كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالمسلم الحق ينبغي عليه أن يحمل في قلبه إيصال هذا الحق الذي علمه وعمل به إلى غيره. وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. وظيفة الأنبياء والمرسلين هداية الخلق ودعوتهم، وهكذا أتباع الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآيات والأدلة في هذا كثيرة في بيان فضائل الدعوة وأهميتها. الأمر الرابع، قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. وذلك انظر الترتيب البديع، إذا من دعا إلى الحق وعمل بالحمد فلا بد أن يوطن نفسه على الصبر. لماذا؟ لأنه لا بد أن يبتلى. من تمسك بالحق ومن دعا إلى الحق فليوطن نفسه على البلاء، لا بد أن يبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون؟ ما يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن ايش صدقوا وليعلمن فليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكذلك قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم، يعني يأتيكم مثل ما جاء الذين من قبلهم، ماذا عصاهم؟ مستهم البأس والضراء وزلزل حتى بشدة البلاء. يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الأنبياء أكرم منا وأفضل منا وأحب إلى الله منا وأزكى منا، ومع ذلك منهم من قتل ومنهم من جلد ومنهم من طرد ومنهم من ضرب ومنهم من قطع رأسه ومنهم من أوذي، وما وجد نبي إلا وأوذي. والأذى الذي يصيب الإنسان على قدر دينه. ولذلك لا بد للداعية إلى الله وللعامل بدين الله أن يوطن نفسه على البلاء، لا بد. والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله يضعف العزم الطريق طويل نام فيها نحن، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقيت النار إبراهيم، ونصرة من شار يحيى، وذبح زكريا، وساح مع الوحش عيسى، وردميت عقب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل، وجوز قرور الأئمة، وسجن من سجن، وظلم من ظلم، وأنت تريدها قطعة من المتاعب؟ ما يمكن. أقول هذا ما يمكن. ولذلك هذه أربع وصايا لا بد من أن نحصلها. أولا العلم، وعرفنا ما هو العلم الواجب. ثانيا العمل بهذا العلم. ثالثا الدعوة على هذا العلم أو الدعوة إلى هذا العلم. الرابع الصبر على ما يصيب الإنسان من الأذى فيه. قال ابن القيم رحمه الله فالسلف مجمعون أن العالم لا يسمى عالما. قال فالسلف مجمعون أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا. فالسلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. ولذا قال الفضيل بن عياض كما رواه أبو داود عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. والفضائل على هذا كبيرة. ثم قال والدليل على ذلك سورة العصر، والعصر إن الإنسان في خسر. فالله سبحانه أخبر أن جنس الإنسان في خسر، فأتى بأل للاستغراق. إن الإنسان لفي خسر إلا من استثناهم الله، وهم من جمعوا بين أربع أمور: الإيمان، العلم، والإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، والدعوة إليه، والصبر على الأذى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه سورة الفتح. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو كما قال. ما معنى كلام الشافعي؟ يعني هل تكفي؟ هل معناه أنها تكفيهم على الأحكام؟ لا، وإنما يقصد أنها تكفيهم في الحد على العلم والعمل والدعوة والسعر هذه. من أيقن أنه ينادى بهذه الأشياء الأربع أصبح من الناجين كافرا. ولذا قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا إشارة من الشيخ من المؤلف رحمه الله إلى أن العلم أساس كل شيء، العلم أساس كل شيء، والعمل على جهل والدعوة على جهل كلها تفسد أكثر مما تصلح. فأساس كل شيء من العلم. ولذلك ونحن ولله الحمد نشاهد إقبال الناس في هذه الأيام على الهداية وعلى الإسلام، وهذا شيء مشاهد ليس عندنا فقط في السعودية بل في أنحاء العالم الإسلامي، بل في أنحاء العالم كله الناس مقبلون زرافات ووحدان على الإسلام، وهذا شيء منقطع النظير. حتى أنه في تقريبا 10 أشهر مضت عدد الذين أعلنوا إسلامهم في 3 مساجد في موسكو فقط، على الرغم التضييق هناك والابتلاء والاضطهاد، الذين أعلنوا إسلامهم في هذه المساجد فقط 10,000 واحد، غير الدول الغربية غير الدول الإسلامية. هؤلاء الأخوان يحتاجون إلى تبصير، يحتاجون إلى أن يعملوا، يحتاجون إلى أن يرشدوا، فكيف نرشدهم إلا بعلم؟ ولذلك أنتم الآن في أمان، وعندكم حلقة العلم معقولة، والمشايخ متواترون، والكتب متيسرة، لعلكم قل لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: احصلي كم يرفض الإسلام. فقال فقلت: أتخاف عليهم ونحن ما بين 600 و700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى دعا الرجل لا يصلي منها إلى سرقة. فما تستمر الأمور هكذا. ولذلك الإنسان يحرص ويحصن من العلم، إذا هبت رياح فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون، قد تنشغل ثم تتمنى الفراغ من أصحابها، قد تسافر إلى بلد آخر فتتمنى البعد من العلماء فما تستطيع، قد تتمنى القراءة على ذلك العالم فتريد الجلوس معه ما تستطيع، إما لعالم يحصل لك أو يحصل لك. فالله الله بالجد والاجتهاد. فإن العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لما قرر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة انتقل إلى مسائل مهمة جدا من أهم مسائل الدين، فقال: اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه أو تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهم. الشيخ رحمه الله بيّن قبل قليل 4 مسائل، الآن بيّن 4 مسائل من المسائل العظام التي يجب على الإنسان أن يقعها. المسألة الأولى، قال: الأولى أن الله خلق ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الشيخ بيّن في هذه المسألة وقال أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق كله، خالق السماوات وما فيها والأراضين وما فيها وما بينهما، الجن والإنس والطيور والملائكة والبهائم كلها الذي خلقها الله سبحانه، الله خالق كل شيء، والذي يرزقها هو الله، والذي يدبر أمرها هو الله، والذي يصرف شؤونها هو الله. فلما قرر هذا الأمر بين أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، ومع ذلك خلقنا ورزقنا، حينما قال إن الله خلقنا ورزقنا، وذلك أن الله لما خلق الخلق ما تركهم هكذا عال على غيره، بل غذاهم بالنعم وآتاهم من كل ما سألوا ومما لم يسألوا، يرزق الطيور في أوكارها والأجنة في بطون أمهاتها والأسماك في قعر البحار والديدان في داخل الأرض، يرزق كل المخلوقات رزقها على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلو اجتمع الخلق كله على أن يمنعوا بعوض رزقا أراده الله نسبه، ولو اجتمع الخلق كله على أن يعطوا بعوضة رزقا ما كتبه الله ما يستطيعون، إذن الذي يتصرف هو الله. ولذلك سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه. الله سبحانه لما خلقنا ما تركنا هملا، يعني معطلين مهملين نمشي على الأرض ما غير نأكل ونشرب ونلبس وننكح ثم لا أمر ولا نهي. لا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ما يمكن ما هذا. فالله سبحانه وتعالى حكيم، ما نخلق شيء بعبث. وتأمل ترى ما يوجد في الأرض شيء من صغير ولا كبير إلا لحكمة، لكن يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. فإذا رأيت شيئا ما تدري ما حكمته فسلم وقل هذا خلق الخبير الحكيم اللطيف الذي لا يخلق شيئا إلا لحكمة. ولكن قد يطلع الله عز وجل بعض الخلق على بعض الأشياء. ومن الكتب العجيبة في هذا التي تفتح للإنسان آفاق بعد كتاب الله عز وجل، يعني خرجت كتب تبين بعض الدلالات على يعني عظيم قدرة الله وحكمة الله وصنع الله. كتاب حقيقة من أنفس ما رأيتها، وهو موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. هذا كتاب خرج حديثا من أروع الكتب التي تبين لك الحكمة من المخلوقات، وتبين لك أيضا أسرار خلق الله عز وجل وبعض المعجزات في الكتاب والسنة فيما يقرب من 980 صفحة. خرج حديثا وأظنه نافذ من الأسواق. الشاهد من ذلك أن الله عز وجل لما خلقنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وبين لنا ما الذي يحب وما الذي يبغض، وبين لنا الطريق الصحيح والطريق السيء، وتركنا ربنا جل وعلا على طريق واضح وصراط مستقيم لا يزيغ عنه إلا هالك. فما وجدت أمة من الأمم إلا وأرسل الله إليها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يبينون لهم وينذرونهم ويحذرونهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين للأمة كل ما يشبه الله وكل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما بين لنا قال المؤلف ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لما بين الرسول الطريق بين الواجبات والمحرمات هناك خلاص قامت الحجة على البلاد. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الرسول دخل النار، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنتم تحكون ولا خالف؟ طبعا نقول للأخوان نضي الأسطورة حتى درس الفقه بالأمس إن شاء الله كل ما نشرحه يخرج لكم بمذكرات. يعني لو بعض الأخوان ما يلحق، كثير من الأخوان يقول إحنا ما نلحق، أقول الحل في ذلك ثلاث حلول. الحل الأول ضبط كتابك، أقول هذا لأنك في البداية وطبيعي بداية الطلب حتى تتناقص يجيك وقت تبتدي من الكتابة قبل أن أنتهي من الكلمة، وهذا مع التمر بس. والأمر الثاني نسأل وخفف قدر طاقتي، لكن ما أحب أن أجعل بس إلا، لكن سأخفف قدر الطاقة اللي تلحق عليه من المسائل المهمة أكتبها. ولما تلحق بالحل الثالث وهو تخرج إن شاء الله مذكرة فيها شرح الأصول الثلاثة كاملة وشرح المطون التي نشرحها كله يخرج مذكرة مكتوب كمبيوتر إن شاء الله. والفقه كذلك لا يقصر، حتى لو ما كتب شيء تجد بإذن الله عز وجل. أقول هذا الأمر قد بين الله عز وجل أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة أقول هذه المسألة وتحتها فوائد كثيرة جدا لا نطيل بذكرها، لكن أشير لك إشارة من هذه الفوائد. إذا عرفت هذه المسألة أن يعلم الإنسان أنه إنما خلق للابتلاء والامتحان، ما خلقت عبدا ولا لعبا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا أن يعلم الإنسان أنه إن أطاع الله فهو السعيد، وإن عصى الله فالخسارة عليه هو، وإلا فالله لن يضر إلا بك. المسألة الثانية وهي من المسائل المهمة، قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية، وهي أن الله سبحانه لما خلق الخلق وأوجدهم ودبر أمورهم إنما فعل ذلك ليقوموا بعباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليعبدون وليطيعون، ولا يرضى جل جلاله أن يصرف شيء من أنواع العبادة ولو مثقال ذرة لأي أحد من المخلوقات، ولو كان المصروف له أفضل الخلق سواء من الملائكة كجبريل أو من الآدميين كمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه كما قال المؤلف لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا من دون الملائكة والأنبياء من باب أولى، ولذلك هذا أمر لا بد للإنسان أن يعرفه، ولذلك قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والأدلة على الكلام على أهمية التوحيد وخطورة الشرك كثيرة، ويأتي معنا إن شاء الله شيء منها. المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الله أو أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ولو كان أقرب قريبا. والدليل قوله تعالى لا تجد أو من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. وهذه المسألة من المسائل الكبرى والأصول العظيمة التي لا يتم إيمان الإنسان إلا بها. المسألة الأولى الثالثة هذه، والمسألة الثانية هذه، أو هاتان المسألتان هما اللتان حصل فيهما الخلل الكبير عند كثير من الناس في الزمن الماضي والزمن الحاضر. أما المسألة الثانية فإن نجد أناس يقرون أن الله هو الخالق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو النبي، ومع ذلك يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله. من الإحصائيات الموجودة الآن، من أواخر الإحصائيات التي ذكرت، يقولون عدد الأضرحة التي تعبد من دون الله في العالم الإسلامي فقط أكثر من 20,000 وريح يعبد من دون الله عز وجل. هؤلاء كلهم الآن يزعمون الإسلام، كلهم يزعمون أنهم مسلمون، لكن لجهلهم بحقيقة الإسلام حصل هذا. وبهذا تعرف أن تقرير هذه المسألة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن أشرك بالله فكما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وما للظالمين من نصير. المسألة الثالثة، الأصل العظيم الذي حصل فيه الخلل الكبير خاصة في زماننا، ألا وهو الولاء والبراء، أن المسلم يجب عليه أن يوالي أهل الإيمان ولو كانوا بعداء في النسب والبلد والجنس واللغة، فكلما كانوا أهل الإيمان تواليهم وتحبهم وتنصرهم، ويعادي أهل الكفر والطغيان ولو كان الواحد منهم أبوك لأبيك أبوك أو أخوك لأبيك وأمك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك يعني من كانت هذه حالة كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم من يحب منه. الولاء والبراء هذا أصل عظيم، بل هو أساس ملة إبراهيم كما قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله والمتأمل حقيقة بواقعنا الآن، وقع العالم الإسلامي، يجد الخلل الكبير في قضية الولاء والبراء، ويجد محاولة طمس هذه القضية وتشويه هذه القضية ويعني طمس بعض الحقائق في هذا الأمر والتلبيس على الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى قرر هذه القضية في الكتاب تقريرا واضحا لم يجعل فيها أي لبس. انظر مثلا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يضرونكم شيئا ودوا ما عنتم الآية. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والسنة واضحة في ذلك في بيان قضية الولاء والبراء، والصحابة رضوان الله عليهم طبقوا هذا الأمر مع قلتهم وضعفهم وغربتهم، ومع أنهم حديث عهد بإسلام، ومع أن الذين طبقهم ومع أنهم طبقوا مع آبائهم وأمهاتهم، إلا أن هذه القضية لا مساواة فيها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، ولن يجد عبد حقيق طعم حقيقة الإيمان حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يهدي شيئا. الآن يعني يتأمل يشاهد جملة من المسلمين والله المستعان يوالون أهل الكفر والطغيان، يوالون أعداء الإسلام ويحبونه ويبنونه ويرفعونه ويناصرونه ويثنون عليهم، بل وللأسف على النقيض من ذلك مع أهل الإيمان تجدهم يعادون بعضهم يعادون ويبدون ويتكلمون عليه ويفعلون أمورا لا ترضي الله عز وجل، وهذا ليس من شأن أهل الإيمان. الله سبحانه قال: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا حال أناس فيه مرض، أما الذي في قلبه إيمان كما أخبر الله عز وجل عن حاله. والأدلة على ذلك كثيرة، إذا علم ذلك فيجب على الإنسان أن يحقق قضية الولاء والبراء في قلبه. وعندنا قضية ولاء وبراء وقضية حسن معاملة لا تلازم بينهما، فما يلزم من قولك تعادي الكافر أو تنظر الكافر أنك ما تعدل ما بعده. الكافر الكفار المودة بيننا وبينهم مقطوعة حتى ولو كان والدك، والمراد بالمودة هنا المودة لأجل الدين، لكن إحسانك للكافر إذا كان غير محارب هذا جاء به الإسلام، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المقسطين. فهذا شيء، لكن المودة شيء. الذي قال هذا الكلام هو الذي قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. فالمودة قلبية. وقد يقول قائل: طيب أحيانا يكون إنسان والده كافر، لا يوجد عندنا، لكن نقول قد يوجد إنسان والده كافر، فهل يعني ذلك أنه يبغضك؟ وقال: أما بغض دينك وبغض لأجل كفرك فهذا واجب، لكن هناك محبة طبيعية تكون عند الإنسان، هذا لا أقول حرج على الإنسان فيها، لا حرج على الإنسان فيها. ولذلك أبيح للإنسان المسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، ومعلوما أن النكاح من الأشياء التي يبنى عليها المودة، كما قال سبحانه: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن فارق بين هذه المودة وبين المودة الجنبية، فارق بين هذا وهذا. ولذلك قد قد مثلا فلان من الناس ما ترتاح، لكن يجب عليك ان تحبه من اجل الدين. واما ما بينك وبينه من الشحناء ونفع من ذلك فهذا شيء اخر. والحاصل من ذلك ان قضيه الولاء والبراء قضيه كبيره جدا، ألفت فيها مؤلفات، ومن المؤلفات متاخره كتاب الجلعود الولاء والبراء في المجلدين، كتاب القحطاني الولاء والبراء في مجلد، وكتب أئمة الدعوة مليئة بهذا الأمر. المؤلف رحمه الله لما انتهى من هذه القضية من المسألة الثانية الآن انتقل للب الرسالة وأساسها، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إقرار الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشيخ قرر هنا ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى: ما هي الحنيفية؟ ما هي الحنيفية التي مدح الله عليها إبراهيم فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟ الحنيفية التي مدح الله إبراهيم هي أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذه الحنيفية. إذا أردت أن تكون حنيفا فلا بد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا لب الرسالة، لب دعوة الأنبياء التوحيد، وأساس دعوة الأنبياء التوحيد. فالتوحيد لأجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، ولأجله أقيمت سوق الجنة والنار، ولأجله جلدت السيوف للجهاد، ولأجله نصبت الموازين، ولأجله انقسم الناس إلى مسلمين وكفار وأتقياء وفجار، ولأجله يوم القيامة ينصرف الناس من بين يدي رب العزة والجلال فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك إذا علم الإنسان هذا الأمر فيجب عليه أن يحرص على التوحيد تعلما وتطبيقا ودعوة وصبرا عليه. فالأنبياء إنما كان زبدة دعوتهم التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يفعلون؟ أن يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت. ومن الوصايا العظام التي يوصي بها كل نبي أمته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهو القرآن تجد هذا الأمر فيه. ولذلك هذه قضية الحنيفية، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم بين أن أعظم ما أمر الله به التوحيد كما تقدم. التوحيد أعظم ما أمر الله به، هو حق الله على العباد. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن جاء بالتوحيد ولو كان عنده ذنوب عظام لكنه موحد وأتى بأركان الإسلام، فإنه لا بد أن يدخل الجنة ولو عمل الموبقات والكبائر. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لو لقيتني بتراب الأرض خطايا، لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، خذن علي هاتين. قصة طويلة. ثم قال: خذن علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي حديث عبادة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية في الصحيحين: أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية. وفي حديث آخر في الصحيحين في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ويأتي ويسجد فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع فشفع، فأقول: يا ربي أمتي. فيقول: يا محمد اذهب فأخرج من النار من أمتي من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ثم المرة الثانية يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم المرة الثالثة يقول: من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. في المرة الرابعة يرجع النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد فيحمد الله بمحامد، يقول: لا تحضرني الآن. وهذا دليل على أن العبد ما يعرف إلا ما علمه الله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ائذني في من قال لا إله إلا الله. يعني أي واحد نطق لا إله إلا الله وإن عمل ما عمل ائذني. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمت لأخرجن منها من قال ما لا. والحديث متفق عليه. فقلوب حسنة التوحيد جل وعلا، وفضل التوحيد ماذا يفعل؟ وكلهم يعرف حديث البطاقة الذي رواه الإمام النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة برجل على رؤوس الخلاء فينشر له 99 سجلا، كل سجل هو مادة الأصل، كلها مليئة بالخطايا. فيقول الله له: يا عبدي أتنجب من هذا الشيء؟ أظلمك كتبت يا الحافظ؟ كلها عملها. فيقول: هل عندنا لك حسنة؟ فيقول: ما أذكر، ما أذكر يا عبدي حسنة. فيقول الله: بلى، إن عندنا لك حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، قالها بصدق وإخلاص. فيقول له: لماذا تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني 99 سجل كل سجل مد البصر، وبطاقة صغيرة، السجلات الأرواح حبة كبيرة، ماذا تعمل؟ فيقول الله له: احفظ وزنك فإنه لا ظلم عليك. فتجعل السجلات البطاقة في جبهتك. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: فطاحت السجلات وثقلت البطاقة فلا يكون على اسم الله شيء. ولذلك أقول هذا أعظم ما أمر الله به التوحيد. ولذلك دائما الداعي إلى الله يجب أن تكون دعوته مؤسسة على التوحيد. إذا أتيت إلى قوم عندهم خلل في العقيدة، مو تأتي إليهم وتقول: ما الأمانة وما الأمانة، وتترك التوحيد. نعم كلهم الأمانة، لكن لا تترك التوحيد. وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس. تجد يذهب عند بعض الدول ويجد عندهم خلل في العقائد والتوحيد واتباع السنة، ودعوة مع ذلك ما لا تقبل فيها الخطأ. صحيح الحكمة مطلوبة، لكن ليست الحكمة أن تترك الدعوة إلى هذا. الحكمة أن تأتي بأسلوب مناسب، لكن ما تفرقهم على أمامهم. يا أخي لو أنهم عملوا كل الصالحات وأشركوا بالله لدخلوا الجنة، ولو أنهم أتوا بالتوحيد وفرقوا وتركوا وعملوا سيئات كثيرة لكان مصيرهم في الختام إلى الجنة. فلا بد أن يؤسس العمق على هذا. ثانيا قالوا: أعظم ما نهى الله عنه الشرك. هذا أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ومن أشرك بالله فما قدر الله حق قدره، كما قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وما قدر الله حق قدره. فمن أشرك بالله ولو شركا يسيرا فإنه تنقص رب العزة والجلال. ولذا قال سبحانه في معرض حديثه عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم وأكبر الكبائر أن تصرف شيئا من العبادة لغيرها. ولذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري أي الذنب أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. الله يخلقك وأن تدعو لله ندا. ولذا جاء في الخبر: إني والخلق في لحظ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. والله سبحانه قال عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إمام الأنبياء وسيد الحنفاء وأبو الأنبياء الحنين الذي هو خليل الرحمن يخاف على نفسه من الشرك. ولذلك قال عبقرة: فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إذا كنت أنت تقول هذا الكلام، فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ الشاهد من ذلك يقول: هذا أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان أهمية التوحيد وفضائله ومزايا التي يحصلها الإنسان إن شاء الله في الكلام على كتاب التوحيد في هذا العمر. كلام عليه يطول، لكن هي بعض الفوائد فيها. إن شاء الله يا إخوان يوم الجمعة القادم نبدأ بحفظ المتون. الأصول الثلاثة نبدأ فيها الجمعة القادمة، السبت الجمعة والسبت والأحد والاثنين وهكذا. المقرر الوجه الأول من المتون التي عندنا مذكرة المتون، هذه مذكرة المتون الموجودة عند الكتاب الإسلامي. الذي علينا من هذا إلى هذا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعود.com